ربنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.